من فوائد المستخرجات بيان بث المحال على المحال عليه. وأيضا الإنسان يفضل فيجد عند التخريج. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.